بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا والأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. شوف ازاي يا عربي ولا فرنسي ولا ايطالي تتكلم ازاي؟ بتاع الثالث الشيخ خارج وصاحبه وقت يروح معاه المحاضرات ويروح عنده في المدرسه بتاعت المدارس بتاعه واصبح هكذا يتكلم عربيه مثل العرب ويتكلم اللغه العربيه الفصحى. ثمراتكم يا شيخ. بارك فيكم ويجزيكم خير. سوف تكون مثل ان شاء الله. جزاك الله خير وشكر الله رحمه. مين تاني وخباه المره الاتيه؟ ناصر احمد وفي حمزه القدسي. طيب ان شاء الله المره الجايه. نعم. عبد الصمد وتحدث العربيه الان احسن من العرب انفسهم. الحمد لله. جزاكم الله خير انتم السبب. هو عنده سعادة الحمد لله يتجاوب بنشاط وعمية إسلامية الحمد لله وجزاه الله خير. يعني التوحيد والمنهج وينشر هذا العلم في بلاده وفي وسط العرب كمان وجزاه الله خير وبارك الله وشكر الله رب واستودعكم الله وشكر الله.